أحسن الله إليكم، كل من يشرون ومنهم الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. روى الحاكم والطبراني عن أبي حاتم قال: كنت عند الحكم بن عمرو الغفاري حين جاءه رسول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: إن علي رضي الله تعالى عنه يقول: إنك حق من أعاننا على هذا الأرض. فقال: إني سمعت خليل بن عمك رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الأمر هكذا أو مثل هذا أن اتخذ سيفا من خشب، وقد اتخذت سيفا من خشب، والضرير السابق شاهد له. أمر الصحابة عجيب، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ سيفا من خشب، يروح ينحت سيف الخشب ويتعب نفسه، وهكذا إذا جاءت مناسبته جاء العمل به. هذا من شدة استجابته لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. قلت من الحادي والعشرون ومنهم الخباب بن الأرد رضي الله عنه. روى نعيم بن حماد في الفتن عن خباب بن الأرد أنه قال لابنه حين وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه: كأني بهؤلاء قد خرجوا في أن فتنة، فإذا لقيتهم فيها فقلت خير بني آدم. خير بني آدم هو الذي لم يقاتل، هو المقتول، هذا خيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني والعشرون ومنهم حبيب بن مسلمة رضي الله عنه. روى أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبي أمية أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرس، فأخر عن الصمت وقال: اركب. فأبى وقال له قيس بن سعد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب الدابة أولى بصدرها. قال له: فقال له حبيب: إني لست أجهل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أخشى عليه. قال سدي في حاشيته على مسند أحمد: قوله في الفتنة الأولى لعلها فتنة قتل عثمان. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى القصة أن قيس بن سعد أراد أن يمكن حبيبا من الركوب معه، لكن في آخر الفرس ويجلس هو في صدرها لأنه صاحبها عملا بالحديث الذي استدل به، فامتنع حبيب صيانة له من أن يصيبه شيء من الفتنة، والله أعلم. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمته من التقريب: وكان يسمى حبيب الرومي لكثرة دخوله عليه المجاهدة. حبيب الروم وليس رومية. حبيب الروم. حبيب الرومي لكثرة دخوله عليه المجاهدة. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر داعي الجهاد الصادق كانوا اول العاملين، واذا حضرت الفتن كانوا اول الخالدين. وهذا الذي ندعو اليه الذين ابتلوا بالفتن. وقد وجدت هذين الامرين مجموعين في حديث واحد عن ابي هريره رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضربتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدرور آخذ بعناد فرس يأكل من فيء سيفه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذا الألباني من سلسلة صحيحة. وقد ذكرته لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن التي تكون بين المسلمين فتراق فيها الدماء لغير حق، ورغب في الجهاد الشريف لأعداء الله. وهذا لا يتأتى إلا لرجل عرف الفرق بين الجهاد والفتنة. وهكذا الناس من المؤمنين إن قامت فتنة في البلاد نام عنها، وإذا دعاه ولي أمره إلى جهاد عدو لم يألو جهدا في ذلك، وإن لم يكن فهو في غنمه حتى يأتي الله بأمره. ولذلك لما كان ما كان من ابن الزبير رضي الله عنهما مع بني أمية حذره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، من الاستمرار لا سيما في حرم الله. فلما رأى أنه لا يطاوعهم اتجه ابن عمرو إلى الشام لمجاهدة الكفار، وابتعد عن الفتنة بين المسلمين. روى أحمد بإسناد صحيح والألباني في السلسلة الصحيحة عن سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم في حرم الله، فإني أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها ويحل به رجل من قريش لو نزلت ذنوبه بذنوب الثقلين لو زادتها. قال: فانظر ألا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك لو قرأت الكتب وصحبت الرسول رسول صلى الله عليه وسلم قال: فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا. وقوله يحلها يعني مكة، ويحل لي يعني حرم المكي. قال الشيخ الألباني رحمه الله. الثالث والعشرون: ومنهم أيمن بن خليل رضي الله عنه عن اختلاف في صحبته. روى أبو يعلى بإسناد صحيح عن الشعبي قال: لما قتل مروان الضحاك بن قيس أرسل إلى أيمن بن خليل الأزدي فقال: إنا نحب أن تقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرا، فعهدا إلي أن لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله، وإن جئتني بوراء من النار قاتلت معك. فقال: فذهب. فقال: اذهب. ووقع فيه وسبه. فأنشأ أيمن يقول: ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل قريش. أقاتل مسلم في غير شيء فليس بنافع ما عشت عيشي. وسبب هذه القصة فذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان عند كلمة راهب، فقال: ولما كان سنة 65 مات يزيد بن معاوية وولي ابنه معاوية بن يزيد ما 100 يوم، ثم ترك الأمر واعتزل وبايع الناس عبد الله بن الزبير. وكان مروان بن الحكم بن أبي العاص الشام، فهم بالمسير إلى المدينة ومبايعة عبد الله بن الزبير. فقدم عليه عبيد الله بن زياد فقال له: استحييت لك من هذا الفعل. إذا أحببت شيخ قريش المشار إليه وتبايع عبد الله بن الزبير وأنت أولى بهذا الأمر منه. فقال له لم يفت شيء. فبايعه وبايعه أهل الشام، وخالف عليه الضحاك بن قيس بن الفهري، وصار أهل الشام حزبين، حزب اجتمع إليه إلى الضحاك بمرج راهط بغواطة دمشق كما ذكرنا، وحزب مع مروان بن الحكم، ووقعت بينهما الوقعة المشهورة بمرج راهط، وقتل فيها الضحاك بن قيس، واستقام الأمر لمروان. فبان من هذا أن الواقعة التي وقعت فتنة، لأنها كانت بين المسلمين وفي طلب الملك، وقبل أن يستجيب الأمر لأحد الثلاثة ابن الزبير ومروان والضحاك. وبعد، فليس الغرض الاستيعاب، وإنما أردت نقل هديه رضي الله عنه الدال على ما كان عليه عامته من سداد الرأي والعمل الموفق عند الفتن، وهو يرد على من زعم أن المعتزلين من الصحابة كانوا أقل من المشاركين كما يتضح في الفصل الآتي. نعم، الفصل الآتي مهم جدا، لأنه تابع له بعد هذا الاستعراض لبعض الصحابة الذين نص بأسمائهم على أنهم كانوا معتزلي الفتنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعرج الآن على أقوال العلماء في عدد الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، وسبق أن ذكرت لكم بأن الفتنة فتنة السفين والجمل. والحقيقة وإن كان كثير من المسلمين يكرهون تلك البرهة الزمنية التي عاشها الصحابة، وهي فتنة الصفين والجمل، كانت خيرا لنا، لأنها تجربة وقعت لأولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكننا استفدنا من تجربتهم. هذا الذي يستفيد، وأما الذي يركب رأسه ولا يعبأ بهديهم ولا يرفع بذلك رأسه، هذا دواؤه عند الله، صلى الله أن يهديه ويرده إلى جادة أهل السنة. أحسن الله إليكم. قلتم عدد الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، جعل الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأخبر رضي الله عنهم فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وزكاهم بإسمهم المهاجرين والأنصار. فقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وزكى جميعهم من أسلم قبل فتح مكة ومن أسلم بعدهم، فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فإذا كان العليم الخبير وعد الكل بالحسنى والحكم بحكمه والحكم حكمه والجنة جنته أفيجوز لأحد أن يناقض حكم العلي الخبير؟ قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية بعد أن سرد جملة من نصوص الكتاب والسنة في فضله قال: وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقضاء على تعبيرهم ونزاهتهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعبير الله تعالى له المطلع على بواطنهم إلى تعبير أحد من الخلق له، فهو على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية أو الخروج من باب التأويل، ويحكم بسقوط العدالة، وقد براهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة بالدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكيين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد لقوله من الفقهاء. وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أن نحل الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب الذي ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء بعض، فصار أهل تلك الحروب ساقط العدالة إلى آخر كلامه رحمه الله. فعد الطعن عليهم بسبب تلك الحروب قولا لأهل البدع. وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العاملي في كتابه الرياض المستطابة لمن له رواية في الصحيحين من الصحابة: وينبغي لكل صيد متدين مسامح مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار من عن مخطيهم وطلب المخالف الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهو أعلم من حال والحاضر يرى ما فهم أعلم من حال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب. وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحاب رواه البخاري ومسلم، وقوله: من حسن إسلام المرء دمه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في تعليقه عليهما. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهار وتلف. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابو بكر بن العربي رحمه الله في العواصم من القواصم: امسكوا الالسنه عن السابقين الى الدين، واياكم ان تكونوا يوم القيامه من الهالكين لخصومه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقد هلك من كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصما، ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى، وخذوا لانفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملا، فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انتهى كلامه رحمه الله. سبحان الله، المؤرخون مع الاسف الذين ليس لهم درايه بمعتقد السلف ولا عندهم حذق في تخصصهم بعد في التاريخ، هم أول الناس وقوعا في حبائل الشيطان في الطعن على الصحابة. وهذا الفصل في كلام هذا العام يرد عليهم، في الكلام الخاص الآتي التفصيل الآتي، لأن الصحابة من يشارك في الفتنة ومن شارك منهم كان على تأويل ما، كل هذا يرد عليهم. ولو سلموا لعلماء السنة وتواضعوا لهم لعلموا الخير لهم، وما وقعوا في براثن ما يقع فيه من يخاصمه أولياء الرحمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قلتم وقد مر بنا أن أهل العلم عدوا ما جرى في معركتين جمل وصفين من الفتن، وأن ما حصل فيهما من قتال ليس من القتال المأمور به لا وجوبا ولا استحبابا، وأن من شارك فيه من الصحابة كان له فيه عذر وتأويل، ومن لم يخرج له فيه عذره فإن مشاركته تلك تعد هفوة بشرية في جبال من القربات وقطرة في بحار من الحسنات، وهم مع ذلك كله مأجورون من أصاب منهم ومن أخطأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه البخاري ومسلم. ولا ريب أن كثيرا من المسلمين أصحاب الولاء الصحيح للإسلام ودوا لو أنه لم يحصل للقلة من الصحابة الذين شاركوا ما حصل حتى لا يتخذ مطعنا على صفوة هذه الأمة، لكن الحق أن ما حصل منهم رضي الله عنه هو من قدر الله الذي هو كله حسن. فمن حسنه أنه يعرفنا قدر الصحابة أكثر، لأن أعدادهم الهائلة التي كانت تتنافس لقتال أعداء الله حتى فقدوا جموعهم هم الذين انفضوا عند الفتنة إلى بيوتهم وصوامعهم لا جنا ولكن ضلا بدماء إخوانهم. ومن قدر الله الحسن أننا نستفيد الحذر الشديد من الفتن، لأنه يقال: إذا كان أهل الصلاح فأولئك لا يسلمون من الفتنة إن هم دخلوها ولو متأولين، فكيف بنا نحن؟ فمن أين يأمن على نفسه بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيزداد المرء بنفسه إساءة الظن ويرأى بها عن الفتنة، وإذا كانت لهم حسنات تشفع لهم، فمن أين لنا مثلها ونحن لا ندري أقبل منا ما عملنا أم رد كله؟ ومن الشهادات الدالة على كثرة من أعرض منهم عن الفتنة ما رواه ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنه: هذا علي يدعو الناس وهذا معاوية يدعو الناس، وقد جلس عنهما عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس يعني جلسوا عن مشاركة، تركوا المشاركة. نعم، أحسن الله إليكم. قلت: وهكذا الخطابي في كتابه العزلة على كثرة الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة فقال: وممن اعتزل تلك الفتنة فلم يكن مع واحد من الفريقين حتى انجلت محمد بن مسلمة الأنصاري وعبد الله بن عمر بن الخطاب في عدة كثيرة من الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية في كما في مجموع الفتاوى: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي أخبار المدينة بن شرفة بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: وقعت الفتنة في المدينة 10,000 أو قال أكثر من 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دخل الفتنة منهم كلهم إلا 30. انتهى كلامه رحمه الله. وعنده وعند أحمد في العلل معرفة الرجال ومعرفة الرجال والخلال في السنة بإسناد صحيح عنه قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما خف فيها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. قال الذهبي في المنتقى من هذه الاعتدال في نقد كلام أهل رفض والاعتدال: فهذا يقول محمد بن سيرين مع ورعه الباهر في منطقه، وقال: وجمهور الصحابة وساداتهم تأخروا عن الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني تأملوا هذا العدد، عدد 30 رجلا في 10,000، كم يساوي؟ كم نسبته؟ وهؤلاء 30 منهم يعني لهم أعذار كما ستروا إن شاء الله. فلهذا أخطأ خطأ فاحشا من قال ممن كتب في تلك الفتنة إن أكثر الصحابة شاركوا فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قلت: وقال ابن تيمية في هذه السنة، وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقته. انتهى كلامه رحمه الله. وزاد فذكر رواية أخرى صحيحة الإسناد عن أمين بن خالد قال: إلى لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم عن حماد بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا، فقال: كذب والله، لقد ذاكرت الحكم بذلك وذاكرناه في بيتي، فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزينة التخالف. وعلق انتهى كلام ابن تيمية وعلق ابن تيمية عليها فقال في الموضع السابق: هذا النفي يدل على قلة من حضرها. انتهى كلامه رحمه الله. وفي مصنف ابن ابي شيبه وفي السنه للخلال إسناد صحيح عن الشعبي قال: لم يشهد الجبل من أصحاب النبي صلى الله عليه السلام غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. وهذا الاختلاف في العدد وإن لم يكن مؤثرا فيما سيق له الكلام هو بحسب المقصودين من قبل المتكلمين من قبل المتكلم، فالذين لم يبلغ عددهم خمسة هم البدريون خاصة، قالوا من ملح الفروع. وأما الذين لم يبلغوا ثلاثين فمن عموم الصحابة البدريين وغيرهم. وما هذه النجاة البارعة من الفتنة إلا التي كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دليل على أنه كان للقوم ولاية كبيرة عند ربهم، وبها حكموا رضي الله عنهم. هذا وقد ذكره العلم أن تلك الفتنة الفئة القليلة التي شاركت في الفتنة كان لها نوع عذر، فمنهم من خفيت عليه أحاديث الفتن، ومنهم من كان يعرفها لكن نسيها، ومنهم من لم يخرج لقتال وإنما خرج لإصلاح بين الطائفتين، فلم يشعر إلا وهو مستدرج إليه. وهذه حال أكثرهم، ومنهم من لم يعرف أنها كانت حالات فتنة، ولا سيما وأن هذا النوع من الاختلاف لم يسبق أن تعاملوا معه من قبل، على أنه جاءت روايات كثيرة تدل على أن من شارك في تلك الفتن ندم في الأخير، ومن ندم فقد خرج من ذنبه، لا سيما وقد قيل: العبرة بكمال النهايات لا بنقصان البدايات. قال الذهبي في المنتقم من هذه الاعتداء: فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج بالقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبلغ خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجبل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال البيهقي في الاعتقاد: وكان السبب في قتال طلحه والزبير عليا ان بعض الناس صور لهما ان عليا كان راضيا بقتل عثمان، فذهبا الى عائشه ام المؤمنين وحملاها على الخروج في طلب دم عثمان والاصلاح بين الناس. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: والراي الشيخ عبد الملك حفظه الله، ودليل من قاله رحمه الله ما رواه احمد والحاكم عن قيس بن ابي حازم ان عائشه قالت لما اتت على الحوأب، نقل يقول الحفظ في معجم البلدان ان الحوأب من مياه العرب على طريق البصره، سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعت، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ فقال لها الزبير ترجعين عسى الله أن يصلح بك بين الناس. وصححه الذهبي في السير والألباني في السلسلة الصحيحة. وأما ندم علي رضي الله عنه فإن شهرته تغني عن تتبع رواياته، وينظر له مثلا كتاب الفتن لنعيم بن حماد وما بعدها، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سليمان بن سورة أنه قال للحسن بن علي: أعذرني عند أمير المؤمنين، فإنما منعني من يوم الجمل كذا وكذا. قال: فقال الحسن: لقد رأيته حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة. وذلك لأنه كان يراه بعد ذلك فتنة، ولعله إليه أشار بقوله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم إنا قوم أصابتنا فتنة هذه الدنيا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وفي رواية له ولأحمد بلفظ: ثم خربطنا فتنة، ثم ذكر الآخر، وانظر تصحيحه هناك. ولذلك كان في آخر أمره يمدح الذين تغيروا عنه في معركة السفينة والجبل. روى الطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال: لله منزلا نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لأن كان ذنبا إنه لصغير مغفور، ولأن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. وهذا المنزل الذي غرق من أجله سعدا وابن عمر رضي الله عنهما هو الاعتزال، وقد مر بتقاريره. ولذلك قال علي في خصومه بعد وقعة الجبل بعد أن كان ما كان: إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي بإسناد حسن. ويرتقي إلى درجة الصحة لأن له روايات كثيرة جدا منها رواه ابن أبي شيبة أيضا. وابن سعد واحد في فضائل الصحابة من أبي عاصم في السنة والمحملي في الأعمال وابن عامر محمد في الفتن والمحبان في الثقات والعرف في المحن والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط والحاكم والمستدرك وفي معرفة علوم الحديث له والبيهقي في الاعتقاد وغيرهم. ومما يدل على ندم عائشة رضي الله عنها ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد عن عمر قال ما ذكرت عائشة مسيرها في وقعة الجبل قط إلا بغت حتى تبلغ خمارها وتقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. وهو صحيح الإسناد لولا أن فيه سفيان بن محمد النصيصي ضعف لكن يشهد له ما رواه الضحى. وعبادة بن عمير قال كل منهما على حدة. حدثنا من سمع عائشة تقرأ وقرن في بيوتكن فتبكي حتى تبل خمارها. أخرجه ابن سعد وعبد الله بن أحمد في الزهد وابو نعيم والثعلبي في تفسيره بإسناد صحيح أيضا لكن فيه الراوي المبهم الذي يروي عن عائشة رضي الله عنها وظاهر أنه مسروق كما في الدر المنثور للسيوطي وزاد نسبته من أبي شيبة وابن المنذر وبه يصح الإسناد والله أعلم. قال ابن حجر في الفتح وقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي يزيد المدني قال قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغ من الجبل ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم. يشير إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكم فقالت أبو رمضان قال نعم قالت والله إنك ما علمت إنك ما علمت لقوال بالحق. قال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. بل جاء عنها انتهى الامر رحمه الله بل جاء عنها انها تمنت لو خيرت بين مصيبه المشاركه في وقعه الجبل وبين ان ترزق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره من الولد من اشرف الناس نسبا ثم تفقدهم لاختارت المصيبه الثانيه. رواه ابن ابي شيبه وابن ابي الدنيا في المتمنيين والبيهقي في دلائل النبوة إسناد صحيح عن أنس بن أبي حازم قال قالت عائشة رضي الله عنها لوددت أني كنت ثقلت عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأني لم أزل المسير الذي زدت. وعبد الرحمن هذا قال فيه الذهبي في السيرة من أشراف بني مخزوم وكان من نبلاء الرجال. وقال ابن سعد في الطبقاء وكان رجلا شريفا سخيا مريا. وقال ابن تيمية في هذه السنة والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجبل والسفينة لم يكن من القتال المأمور به وأن تركه أفضل من الدخول فيه بل عدوه قتال فتنة. وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء فمذهب أبي حنيفة فيما ذكر أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأ بالقتال وأهل السفينة لم يبدأوا عليا بالقتال. وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة وأعيان فقهاء الحديث كمالك وأيوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنه لم يكن مأمورا به وأن دركه كان خيرا من فعله وهو قول جمهور أهل السنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب بخلاف قتال الحرورية وخوارج أهل النهروات فإن قتال هؤلاء يؤاتي بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة وأهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. ولعبد الله بن المبارك كلمة عظيمة تعد خلاصة لواقع تلك الوقائع وخلاصة لأدب المعتقد السليم تجاه صفوة أهل الإيمان وخلاصة أولياء الرحمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلها عنه الذهبي في السير قال رحمه الله السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم هو مفتون ومن قبله ومن قبله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخطب لساني بها. أخرجه ابن سعد وأبو نعيم وغيرهما. وهذا هو الموافق للرسول فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن أخطاء أصحابه فقال إذا ذكر أصحابي فأغسلوا. رواه الطبراني وأبو نعيم وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. قال أبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة لم يأمروا بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم وإنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرق منهم في ثمرة الغضب وعارض الموجدة. الموجدة يعني الأرض نفسها. وقال ابن حجر في الفتح: اتفق أهل السنة على وجود منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم في من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أن يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. انتهى كلامه رحمه الله. فليتق الله كل حائض في سيره بلا ضوابط، لا سيما المؤرخون الذين لا علم لهم بأصول أهل السنة في القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا علم لهم بأصول البحث العلمي الذي أكرم الله به المحدثين بتصفية التاريخ ومعرفة صحيح من صغير، بل ينطلقون من بعض عقولهم ومن تجمعاتهم الصحفية العمياء واستنتاجات أبحاثهم التي تختلف عند كثير منهم عن استنتاجات المستشرقين. التي لا تختلف عند كثير منهم عن استنتاجات المستشرقين، إلا أنهم يفاجئون المستشرقين في كون هؤلاء يغلب عليهم سوء القصد، وأما المؤرخون المسلمون فيغلب عليهم حسن القصد، لكنهم يجهلون أصول التحقيق بعلم التصحيح والتضعيف الذي قيض الله له علماء الحديث فقعدوا له قواعد جامعة مانعة نظفوا بها التاريخ الإسلامي من درس حفاظ الليل من المؤرخين والجماعين لما هب ودب، ومن المبتدعين الذين يرمون ما لهم ويسترون ما عليهم، وشيء من التواضع للعلم وآله مع اتهام النفس بالقصور كفيلان بعصمته إن شاء الله من المزالة المهلكة. والله العاصم من الزلل والهادي إلى نافع العلم وصالح العمل، والحمد لله رب العالمين. فنأتي الآن على نهاية هذا الدعاء الطيب إن شاء الله تعالى، نسأله عز وجل أن يجعلنا من أهله. ولو تيسر أكملنا الفصل الأخير بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل، لكن الغرض إن شاء الله قد حصل من هذه الدورة بأن نعرف ما هي الفتنة التي أمرنا بدرئها، وما هو الجهاد الذي أمرنا بتحقيقه، حتى يعلم المرء أين يضع نفسه الطيبة الشريفة الغالية، ولا يضعها إلا حيث يرضى ربه عز وجل، ولا يثير القلاقل والفتن، ولا يكون رجل بلاب ومحن، وإنما يكون مصلحا طالبا للخير داعيا إلى الخير عاملا بالخير لا يصدر منه إلا الخير، كما كان في عهد قريب حتى ولو كان في عصورنا هذه التي فيها ما فيها، فإن كثير من الكفار كانوا لا يعهدون من المسلم إلا الخير، وكثير منهم قد يسافر ويترك أبناءه عند جاره المسلم ولا يفكر أبدا في شيء من بوائقه، ولا يحس بشيء من الضيق، إنما لا يعلم عن المسلم إلا أنه صاحب خير. لكن اليوم اختلفت الموازين وأصبح المسلم أكبر عنصر يخيف الناس، سيما إذا كان عليه ظاهر سيما الصلاح. نسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا، وأن يرد الجميع إلى جادة الصلاح والإصلاح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. صفحة 153 صفحة 153. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حوادث معاصرة من كل فيها الجهاد والفتنة، مما سبق في هذا الكتاب يتبين للقارئ أن المسلم الحق هو الوقوف عند الكتاب والسنة الذي لا يقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولا يتجاوز بفهمه فهم سلف هذه الأمة، فلا يسعه الا اتباع سبيلهم، لان الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانه يعتبر نفسه اسيرا في يد الشريعه، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والأحكام التي فُعلت هنا هي بين آية محكمة وحديث صحيح وأثر سلفي مضى العمل به عند الرعين الأول من هذه الأمة. والكلام في الفتن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلاما عن الغيب، لأنها وقائع مستقبلية والغيب لا نعلمه إلا الله، فوكب التسليم له سبحانه وهو من أطلعه على شيء منها من رسله، كما قال عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم تركنا فيها على المحجة البيضاء وتكلم فيها بعدد هائل من الأحاديث، فعلم الاختلاف فيها والمخالفة لها. وجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح جهاد قدرا وعدلا وسبورا في الصلاح والإصلاح، فهذه سعته في جهاده جنية خليلة من كل إفساد، وذاك تحذيره من الفتن وتبيانه في التعامل معها. فعلم ترى اليوم الفرق الكثير بين مسائل الجهاد ومسائل الفتن، وهذه بعض الحوادث القليلة التي يتوهم أصحابها أنها من أبواب الجهاد وليس من الجهاد السبيل. فيما سبق أن ذكرنا أمثلة عن الفتن التي تخض بالجهاد، لكن هذه أشياء معاصرة حصلت والناس يكون فيها فتيه وحيرة. نعم. الأولى بين حين وآخر يخرج على المسلمين من يخرج مؤامرا نفسه عليهم في دولة وهمية ويطالبهم ببيعته وينادي بالجهاد من جهته ولا يعفو من تخلف عنه، مع أن الناس لا يرون له شبحا ولا يجدون له ريحا. كل ما هنالك أنهم يسمعون عنه أنه مختفي في جبل أو ساكن في غار، وأن له غيرة مفرطة على حرمات المسلمين أغنت عن التعرف على هويته. هذا كان لما كانت أفغانستان وينادي بعض مجاهديها بأنهم مجاهدون دون غيرهم، وأميرهم أكثر الناس ما رآه إلا في الصور وكان مختفيا، كيف ينادي الناس إلى بيعته ويرى أنه هو المجاهد الحق وليس إلا جماعته؟ وهذه الفتن في يعيشها اليوم الناس، انتقل الأمر إلى أفظع وأفظع وأفظع كما تسمعون في بلاد الرافدين. هذا الحقيقة من الصهد الذي تنفسه علينا جهاد الأفغان لما انحرف. نعم. وفي كل مرة يقفو على سطح فتن جماعات تنادي بالجهاد وتدعو كل واحدة منها إلى الهجرة إليها ولو بطبق أقدس بلاد إلى أكثر البلاد، وتدعي أن لا هجرة إلا إليها، ومن لا يستجيب لها فالقتل موعده، مع أنها لا تستطيع أن تؤمن لنفسها أرضا تجمعها ولو في غار، بل سكناها جمع في غار ويزقها في نار. الثالث، وقد قام في هذه الأيام سنة 2840 مجموعة من العاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمثيلية جهادية ضد اليهود، فحسبها صدقا مسلوب العقول وضعفاء العلم بالأصول، وهبوا إليهم بالتصفيق وهزم الرؤوس بالإعجاب، ثم خيرهم رأس العاقدين نفسه فقال: لو كنت أعلم حجم الرد الإسرائيلي ما دخلت الحرب. فتبين العقلاء أن المراد من التمثيل الكسب السياسي، وإقرار اليقين الراضي منهم أن التهليف العقلي هو الأساسي. هؤلاء هم الرافضة الذين خيبوا هذه الأمة، الحاقدون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يلعبون بالعواطف، يقول الموت لإسرائيل موت لأمريكا، وهم لا يقتلون إلا أهل السنة. وفي بعض البلاد الإسلامية التي مسقها بلمس المد الشيوعي وطرها الظالم المستكبر وسلبها كل عناصر القوة فقد الله على بعضها بالاستقلال، فبدلا من أن يرتب أنفسهم ويربوا شعوبهم ويحسن وضعهم ويعد عدتهم فقد ذهبوا ينتزعون استقلال الباقي منهم وهم أضعف ما يقولون. فاندلعت أرض الغروس كان فيها المسلمون هزيما لها وطعاما وحوشيا، فلهم استفادوا من استقلالهم عن عدوهم ولا أفادوا غيرهم ذلك، والأعمار الذي خلفه الاستعمار نسبه الاستثمار، وجلسوا بلا مأوى ولا دار، فلا للعدو كسروا ولا لإخوانهم نصروا، فأي عهد عند من يخرب بيته بيده؟ والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا كتبته لما كانت الحرب في الشيشان. الخامس، وفي أخرى يقوم من لا ثقة له بأحكام الجهاد فينتحر وسط الأنمار في العدو فيقتل معه خمسة منهم، وينتشر العدو لخمسته بخمسين من قوم منتحر، فتكون النتيجة 50 منهم ب50 عينة. فهل هذه خسارة للربح؟ فكيف إذا علم أن الغالب أن ينتقم العدو لخمسته بغزو قرية كاملة من المسلمين وينتهك أعراضها ويسكن مبنيها ويمكن لدينه ضدها؟ والجهاد إنما شرع لنفي دين الكفر لا لتثبيته. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد مر أن معنى الفتنة هنا الكفر. وقد استدل بعضهم على جواز العمليات الانتحارية الموصوفة آنفا بقصة القرآن الذي فدى نفسه من أجل أن يسلم الناس كلهم، وهي في صحيح مسلم. ورد عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين. المشار إليهم في رقم 5 هم الذين يقومون بالعمليات ضد اليهود، يفجرون حمارة فيقتلون 5 أو 6 ثم ينتقمون اليهود بالعشرات والمئات. هذا ليس من العمل الذي يدل عليه عقل المجاهد المحنك. نعم. وقد سلم بعضهم على جواز العمليات الانتحارية الموصوفة آنفا بقصة الغلام الذي فدى نفسه من أجل أن يسلم الناس كلهم، وهي في صحيح مسلم. ورد عليه الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قائلا: فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفكرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل نفسه والعياذ بالله. ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا الآبدين، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك فلم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام. وهذا ربما يتعدد العدو أكثر ويوجد صدره بهذا العمل حتى يفك المسلمين أشد فكهم، كما يوجد من شرع اليهود مع أهل فلسطين. فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات بصمودهم. ولهذا ترى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نظرا أنه ظلم لنفسه بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشريك. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظاهرا أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم. وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلم طريق الشهادة، ومن ابتهد وأخطأ فله أجر. هذا قاله في من يفتر نفسه هو يتقبل الكفار، فكيف يكون حكمه على أن يفعل ذلك في المسلمين كما هو مواقع عمل هذه العمليات اليوم؟ والله المستعان. وانظر تأييد هذه الفتوى من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح بن فوزان، والشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية جمع علاج الشيخ محمد بن فاضل المصيبي. السادسة: في بلاد مسلمة أخرى سقط طاغيتها بعجوبة دلت على رغبة الملك الحكم العدل سبحانه، فبدلا من أن يترك لشعبه فرصة الاستعارة نهي بالجهاد وحرم المرء في حكمه ولو من ذوي العلم والاجتهاد. وجاء في فتاوى دموية من 26 حالما لأنه عالم أو يزيدون، فسلط على تلك البلاد من الطغاة ما هو أقوى وأشر ومن دواء الفتن ما هو أدهى وأمر، وثبتوا بفتاواهم تلك العدو المتسلط، لأنهم كلما قالوا إنا مجاهدون قال إنا هؤلاء قاعدون. ثم ضاع عنهم واقتصر جهادهم على تخريب البلاد وإرهاب المسلمين الحاضر منهم والباد، ومكنوا رقابهم من شر فرقة وجدت على وجه الأرض ونسبت إلى الإسلام، وهي فرقة الحقيقية مع الصحابة رضي الله عنهم. وناهيك عن كون البلاد مع جميع الطوائف التي خلقها الله وأهل السنة فيهم كالشعرة البيضاء على رأس الثوب الأسود، فمع هذا التفرق والضعف والقلة فقد نال فيه بالجهاد فوق الحد من وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم غاليون، وتجاوز العلماء لم يلتفتوا إليهم ونمروا في المصالح والمفاسد ولهم أهل من ذلك. لكن أكثر جهادهم لم يكن يعد التصفية طلب العلم بأهل السنة من الوجود، بل اجتمع الحاكمون والبالغون على تدبير ذوي المحابر، وأما المتسلط فهو في بدء بعد التفرق تعبير المقابر. مع ذلك فإنه لا يزال يجرؤ على العباد. عرفتم البلاد هذه؟ عرفتموها؟ هذه البلاد؟ نعم؟ العراق، لأن قلنا الحاقدين على الصحابة هم الذين تسلموا، وذاك الطاغية الذي كان من قبل كان يرونه شر الخلق، لما قتله الروافض حل ما حلهم ما هو شر منه. السادسة: السابع وفي بعض بلاد اليمن يقال عنها بلاد الحراره وبلاد القوه. وصف الرهبان سكنيان كتابيان عظيمان وقتل بعضهم المسلم والكافر عصيان. ومن تجعله تبكر الخصم اكثر ومنع المسلمين من الدعوه الى الله ومنع نشر كتبهم وتاليس مبتلغاتهم التي كان يستفاد منها. فالتضييق على المستحيلين في الدراسه والعمل او الضغط السياسي يخالف على الدول المسلمه ويضعف اقتصادها ومحاوله اجبارها على ترك ما بقي لديها من احكام شريعه ربنا وتوقيف اكثر المشاريع الخيريه وتنفير الناس عن دين الاسلام والصد عن سبيل الله وجعلها في الدين فتنه للكافرين. وما زال فيهم العدوان حتى تسلط السفهاء وعلى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم السد وفن معالم الله تعالى المسلمين في كتابه قاعده عظيمه لو كانوا يعلمون. فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا في السد فقط فكيف اذا كان في القتل والتدمير. ولقد خرج الناس عقيده افتراض ما سمي في 11 سبتمبر فرحين مستجيبين أبعد لنا فيما تكون الأماني. فلو كنا يومها في جملة قليلة مع الأسف نعلم أن هذا الفعل فتنة وليس جهاد لأنه سيجر على المسلمين خسائر فادحة دينية وغير دينية. لكننا كنا لا نكاد نقدر على الإمكان إلا بقلوبنا ولا نكترث كثيرا بالرد على المؤيدين حتى يجوع عنهم السكوت لأنه ليس من حكمة مخاطرة السيران. وقد قيل من لم يعترف بالأديان لم ينتفع بالملام. بل لو نظرت لما يقتضيه فعل الجهاد النووي لم يشك كثير منهم في الكفر بل أمطروا عليه آيات الولاء والبراء وقالوا من دونه. الثاني وفي كل بلد يدعى فيه الى تفريقها للمسلمين للاحزاب السياسيه بالسلعه والديمقراطيه تجد فيه مستجيبين لهذه الدعوه من الطابعين في السلطه الذين يزعمون انهم لا يملكون بذلك الى الدار الاخره وهم ينقر بعضهم بعضا لورقه في صندوق الانتخاب ومن يعتزل يوما بالغيب عن الواقع المليء السلبي في التهديد ومن يتلقى يقابله فار من السعف او طاعن من خلف. وهو ما زاد على الاخذ من الكتاب الكريم الذين عن التفرق قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. من اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينهى عن طلب الامارة وقال عليه الصلاه والسلام لا تسال الامارة فانك ان اعطيتها من ولي مساله يعينك عليها وان اعطيتها عن مساله مكنت اليها متفق عليه. واما واقع التحزب فقد راى الناس ان الامه لم تجد من مصيبه الفتن بدايته التفرق ونهايته الاعتدال بعد التمسك. كل هذا وغيره من فعل الاحزاب في امه المسلمه اكتسبوا اموالها وشتتوا اراءها فمسوها بفقر ووعدوها بقصر وكل منهم يقول للشعب اخرى متظاهرا امامي فالسعاده تحت اقدامي ويقابلهم اخرون يقولون فقر الرقاب لكل مشارك في الانتخاب. وهذا كله من الفعل الرويه والناس يحسبونه بهذا في سبيل اقامه الدوله الاسلاميه. هذا خلاصه بارك الله فيكم هذه الصور المعاصرة لعاشتنا البلاد الإسلامية مع الأسف نختم بها وحاولنا جهدنا أن نبينها لإخواننا حتى لا يغتروا بالصياحات الجهادية والقتالية والدموية ظنا أنهم تحت راية الجهاد الشريف. فلا تخربوا أوطانكم ولا تفسدوا اقتصادكم ولا تهلكوا ما بينكم بين إخوانكم استعينوا بالله واصبروا فإن العاقبة للمتقين. فليعمل كل واحد منا على تحقيق التقوى في نفسه وفي من يلي حتى يوفق الله عز وجل المؤمنين أن يكون غالب حالهم على التقوى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فربنا تبارك وتعالى شرط علينا هذه الشروط فلنعتبر بها ونعتبر بمن خالفها حتى نمد إلى إخواننا يد العون عند استحقاق الأمر. نسأل الله عز وجل أن يعز هذه الأمة وأن يعز الإسلام وأن يحفظ أهل الإسلام ويحفظ أهل المؤمنين والمستضعفين في الشام وبلاد العراق وفي اليمن وفي كل مكان في فلسطين أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يهديهم ويجمع كلمتهم على ما يحب ويرضى. وأخيراً نشكر أهل هذا المسجد على استضافتهم لنا وتيسيرهم لأن أكملنا هذه الدورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه لنا ولهم والأجر للجميع وللحضور المستمعين وكل من يشارك بأن يوصل كلمة الحق إلى الناس سواء كان عن طريق قرص أو كلمة أو كتاب أو غير ذلك من طرق النصح والبيان. كل إنسان